الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة التهجد حتى لا يختلط الأمر في هذه المسألة، فنحن نقسم هذه المسألة على مباحث أو جزئيات. المبحث الأول هو المتعلق بعدد الركعات في قيام الليل. سؤال: هل يجوز أن تزيد في عدد ركعات الليل عن 11 ركعة ولا لا يجوز؟ يجوز. دليل: أنا أريد جواب صحيح. أكثر مين اللي مش عنده صف الصلاة النبوية؟ مين اللي مش عنده؟ ما عندكش؟ طيب جاوب على السؤال. ما الدليل على جواز الزيادة على 11 ركعة؟ أنا عايز جواب زي ما أنا قلت بعبارة مختصرة. طيب إذا قيل لك اقفل الميكروفون الخارجي عم محمد الخارجي ده مكتوب عليه لا مش أول لا أنا عايز أقول عشان أنا عايز أكتب سؤال: إذا قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، وعلى ذلك لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة، إذا قيل لك هذا السؤال إيه الجواب؟ طيب إذا قيل لك أنت بتقول إن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على 11 ركعة، إذا قيل لك فكيف يقدم الصحابة أيهما تأخذ؟ يعني قول من تقدم؟ قول الصحابة ولا قول الرسول؟ أحسنت. إذا قيل إحنا عايزين الإخوة يعني شوف يقال إن أهل السنة أو ما يقال السلفية بتتميز بالعلم، خلاص، ولا علاقة هم يقولون هذا، ولا علم لهم بما يسمى بفقه الواقع. هم يقولون هذا عن إيه؟ عن الدعوة السلفية، أنهم منشغلون بالعلم والبيع والصوامع، ولا علاقة لهم بمجريات الأمور. طبعا هذا كلام غير صحيح، فإن من كان منشغلا بالعلم كان أعلم الناس بالواقع، وإلا الواقع هذا هل ترك الشرع شيء إلا ودل الأمة عليه؟ لا. فلذلك إحنا نريد أن الإخوة يعني نخرج من بوتقة التقليد، مسألة أنه أن تتقلد أو أن تقلد أحدا، نحن نريد أن إحنا نشطب هذه الكلمة من القاموس إلا فيما يعجب الإنسان عن تحريره. كل إنسان في الدنيا يقلد، خلاص، لكن يقلد فيما يعجز أن يكون متحررا فيه. لذلك إحنا نقول إذا أي إنسان يخالف السنة لا تهاب أن تقول أخطأ، خلاص، إن العبرة بالسنة، والمسألة هي نقد علمي، نقد إيه؟ علم حتى تصان. يعني الله عز وجل قال لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بمن حفظ الله شرعه؟ بمن؟ بالرجال. بمن؟ بالرجال. حفظه بمحمد أولا صلى الله عليه وسلم، ثم حفظه بحملة العلم، ثم علم الله عز وجل أن الناس سيختلفون في فهم الإيه؟ الشرع. فقال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إيه؟ لفسدت الأرض. والدفع هنا حتى في العلم في المسائل العلمية لولا دفع الله الناس بعضهم هذا يقول قول خطأ هذا يرد لولا ذلك اللي يحصل لفسدت الأرض. ليه؟ لأن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك إذا لم تكن هناك سنة الدفع لكان أكثر الناس قائلين بغير الحق فينتشر قولهم الذي خلاف الحق وليس هناك من يرد من أهل العلم يبقى خلاص صراح الدين صح. لذلك سنة الدفع هذا موجود. لذلك إحنا بنقول لا تجعل هيبة الناس أو هجب كما في الحديث الصحيح حديث الترمذي لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إن كان يعلمه لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إن كان المهم يكون عندك الحق. إذا كان عندك دليل لا تهل المهم أنك تعرض هذا الدليل بنوع الأدب بصورة صحيحة منتظمة تمام ثم يكون عندك رحب يعني رحب الصبر أنك تتقبل أن يخالفك غيره خلاص. لذلك لما أبو جعفر المنصور وكان خليفة الناس قال لمالك بن أنس إن نريد أن نحمل الناس على كتابك. مالك لما ألف الموطأ فنظر فيه أبو جعفر فوجد في موطأ مالك السنة وأقاويل الصحابة. الإمام مالك وضع في كتاب الموطأ إيه؟ السنة والآثار عن الصحابة وعن التابعين. فأراد أبو جعفر أن يعمل إيه؟ أن يحمل الناس على مذهب مالك. ودي كانت بداية إيه؟ ما يسمى بتقنين الشريعة. بإيه؟ يعني تقنين الشريعة؟ سؤال هل يجوز أن توضع الشريعة في قوانين؟ سؤال هل يجوز أن توضع الشريعة في قوانين؟ جواب لا. سألة تفصيلها طويلة يعني مش هنفصل فيها لكن كان أول إشارة إلى تقنين الشريعة إيه؟ كلام أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على مذهب من؟ مذهب من؟ فقال مالك يا أمير المؤمنين إن الصحابة رحلوا في الأمصار اختلفوا في الأرض وكان لكل منهم قول والمسائل كثرت ولم أسمع من كل الصحابة فلربما سمع بعض أصحابي من غير من سمعت فيكون عندهم من السنة ما لا أعلم فكل عند نفسه مصيب فلا تحمل الناس على مذهب إيه؟ واحد. هذا مذهب مالك. هذا مالك يقول هذا الكلام إنه لا إشكال إنه أنا ما جمعت العلم وهناك من الأئمة جمع عن هذا وجمع عن هذا وخفي عنه الآخر فلا بأس إنه الناس تختلف لكن بشرط أن يكون الخلاف على أصول علمية صحيحة مش كده انه اذا انت قلت لي في مسألة علمية ازاي نفس الله تعلم خلاص خرجنا عن نطاق ايه البحث العلمي لكن طالما قلت لي قال فلان وقال فلان من اهل العلم من السلف يعني مالك قال والشافعي قال ودليل وكذا ممكن لكن اذا قلت نفس الله تعلم وازاي خلاص احنا خرجنا ايه عن الايه النطاق. فاحنا الشاهد من كلامي احنا الان قعدنا تقريبا ربع ساعه ونص ساعه في التراويح الحضره انا افصل المساله دي وكان غرض التأصيل شيء معين لان بعد كده هتحتاجه في كل الامور. هذا التأصيل ما هو الجواب اللي انا عايز تجاوب عليه. اذا قيل لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعه فزاد الصحابه فهل خالف الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ لم يخالفه. طب كيف تحمل؟ تمام. وبعدين طب ده معنى إيه؟ تمام كلام صحيح خلاص هديك برضو كده كلام صحيح لكن العبارة اللي احنا ذكرناها اللي هي الناحية الأصولية اللي هي ايه حديث حذيفة بن اليمان. وانا كنت اخطأت في المحاضرات اللي فاتت وقلت ان هو حديث ابن مسعود، انما هو حديث حذيفة بن اليمان، انه قال في مخرج الحاكم وغيره: كل عبادات لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها. ليه؟ كل عبادات لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها. ليه؟ فانهم كانوا اعلم منكم، خلاص كده، واحرص على الخير منكم، وكانوا ادرى بمراد رسول الله فيكم او فيهم، لان انا قاعد معاكم. خلاص، فرضنا ان الوحي يتنزل دلوقتي، او خليكم في انتقلوا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قاعد والوحي يتنزل عليه والصحابه موجودين، الرسول بيتكلم، خلاص، وهو يتكلم يشير اشارات، تمام، يشير ايه؟ اشارات. هذه الاشارات من يراها؟ وهذه الاشارات قد تغير مسار الكلام. يعني مثلا اذا قلت لك ان احمد بن حنبل سئل عن بعض الرواه فقلب يديه، قلب ايه؟ يديه. يعني ايه قلب يديه؟ انت تقول قلب يديه يعني شوف بقى مين ادرى حد يفسر قلب يديه دي؟ اللي شاف احمد فقال قلب يديه يعني انفض يدك منه، انفض يدك منه، او فيه كلام، خلاص كده. اذا المشاهد هو اعلم بمقصود المتكلم، صح؟ كذلك الصحابه، ولذلك عصمهم رب العالمين من ان يجتمعوا على، ولذلك الحديث اللي بعض الناس مش فاهمين: ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما يراه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. الكلام ده لمين؟ للصحابه، مش احنا، والا كان الدين راح في دهن. الواقعه مرت جنازه فقال بعض الصحابه: وجبت، خلاص، او قالوا في الجنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ايه؟ وجبت. فمرت جنازه فقال: هو في النار، فقال: وجبت. فقال: وما وجبت؟ قال: مرت جنازه فقلتم هي في اهل الجنه، فقلت: وجبت. مر كذا، قال: انتم شهداء الله في ارضه، وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله. اللي هم مين؟ الصحابه، مش احنا ولا الجيل اللي بعد الصحابه. ليه؟ لانه الباطل انتشر بعد الصحابه، خلاص، في اخريات عهد التابعين وهكذا. فالكلام هذا على مين؟ ان الله ابى ان يجمع الصحابه على باطل، ولذلك فعل الصحابه حجه ما لم يختلف. دي القاعده الثانيه: فعل الصحابه حجه ما لم يختلف. يعني ايه؟ يعني لو فرضنا ان عمر لما جمع الناس وصلى به 21 ركعه، فقام بعض الصحابه قالوا: يا عمر، لم يجد النبي عليه 11 ركعة، واختلف، وقتها نعمل ايه؟ نرجع بقى ايه لفعل النبي ونقول: لم يجد عليه 11 ركعة ولا تجيش جاه، لان بعض الصحابة فهم ايه؟ ها؟ الا ان يأتينا بعض الصحابة ببينة اعلى من الاخر. ولذلك لما يجتمع الصحابة على قول، او ان يكون جمهور الصحابة على قول، يبقى هو ايه؟ حجة. لكن دخلها الصحابة لا سيما حاجة ثانية، ودي في اللي احنا نتكلم فيه، وهي المسائل المشهورة. يعني ايه مسائل مشهورة؟ مسألة تقع في المسجد، مشهورة ولا مش مشهورة؟ وتخلي بالك انه لم يكن يتخلف عن المسجد احد الا لضرورة جدا، صح؟ ومع ذلك، أيوة، لذلك انه اغلب الصحابة كانوا بيجوا فين؟ فاذا وقعت مسألة في المسجد فقد رآها جمع الصحابة، إلا من كان مسافرا منه أحد ذلك. فإذا وقعت مسألة فأقرها الصحابة ولم ينكر أحد منهم، دل هذا على أن الصحابة أقروا بجواز ما صنعوا، ودل عند أهل العلم بيسموه إيه؟ إجماع. إيه؟ في إجماع قولي. إجماع قولي يعني إيه؟ أجمع الصحابة على، أجمعوا على، لم يختلف الصحابة فيه، اسمها إجماع. إيه؟ قوي. لكن في حاجه الاجماع ايه؟ يعني سكوتي اي شوف معنى الاجماع سكوتي عند الاصوليين ان يقع ان تقع مساله او ان يقال قول يشتهر بين الصحابه فلا تجد من ينكر عليه. يعني ايه سكت؟ سكت يعني ايه؟ اقر. فاجمعوا بسكوتهم. خلاص كده فهمنا. طيب يبقى احنا الحجه في المساله جواز الزياده ايه؟ وين نقول الحجه في جواز ان تزيد على 11 ركعه؟ ايه الدليل؟ ثاني قول ثاني. بمعنى كده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يزد على 11 ركعه لم يفهم الصحابه ان النبي لما لم يزد الزمهم بعدم الزياده صح؟ فلذلك زادوا على 11 ركعه صح كده؟ فلما زادوا علمنا انه تجوز الزياده على 11 ركعه لفهم مين؟ وما كان لهم ان يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ طيب المسألة بتاعتنا بقى يبقى احنا كده تجوز الايه؟ الزيادة. ده المبحث الاول. المبحث الثاني نحن حينما نتكلم عن التهجد نتكلم عن الصفة لا العدد. نتكلم عن ايه؟ الصفة وليس العدد. فإن العدد قد قلنا جواز الزيادة، لكن نتكلم عن ايه؟ الصفة. ايه معنى الصفة؟ او ايه هي الصفة؟ مسألة التهجد اذا اردت ان تبحث عنها في كتب اهل العلم فلن تجد اهل العلم تكلموا عنها بمسمى التهجد، انما كانت تعرف عند اهل العلم بالتعقيب. بالايه؟ التعقيب. بالايه؟ التعقيب. ايه التعقيب؟ كما يقول ابن الاثير والأزهري كذلك. والتعقيب معناه أن يعقب وراء عبادة عبادة، أو أن يعقب بعمل وراء عمل. بيعمل إيه؟ له معقبات بين يديه. له إيه؟ يعني معقبات. وفي الحديث يتعاقب فيكم ملائكة الليل والإيه؟ يعني يتعاقب تتابع. لكن التعقيب هنا ايه؟ هو فعل عبادة خلف عبادة. ده اسمه ايه؟ اسمه تعقيب. يقول ابن الأثير ومعناه ان يجتمع الناس في صلاة التراويح فيصلون جماعة ثم ينصرفون على اتفاق بينهم ان يعودوا الى المسجد ثانية فيصلون جماعة صلاة اخرى. مش هو ده التهجد؟ الصورة دي جائزة ولا غير جائزة؟ عشان نفهم المسألة دي محتاجين نقصر اللي احنا بنتكلم فيه. واحد، كل عبادات لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوا. الشيء الثاني أن ما شرع جنسه شرع وصفه. ما شرع جنسه شرع وصف على ما شرع له. ما شرع جنسه شرع وصفه على ما شرع له. وعشان ما تتعبوش وما تزعلوش ان انا شفت خلاص علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ يقول العلم نقطه كثرها الجاهلون. العلم ايه؟ نقطه. يعني اذا انت مش فاهم القاعده دي ما يضرش. لم تكن من صلب العلم، انما لما احدث المحدثون بدعا جديده وكثرت المسائل احتاج اهل العلم ان يؤصلوا كلاما يوافق هؤلاء ليرضعوا سلمهم من جنس صنيعهم. ماشي؟ يعني ما شرع وصفه، ما شرع جنسه، شرع وصفه لما شرع له. الله عز وجل لما شرع الصلاة جعل منها فريضة وجعل منها نافلة، وجعل صلاة الفريضة، جعل الأصل في صلاة الفريضة أنها جماعة، وجعل الأصل في صلاة النافلة فراد. هل بال كلمة الأصل دي مهمة جدا، والفقهاء لما يتكلموا في الفقه بينسقوا العبارات، بينسقوا ليه؟ لأنه قد يفهم من كلامهم ماذا يريدون. إذا لما يقول لك الأصل فيه، يبقى معنى كده أن الأصل ده فيه استثناءات. إذا لما جعل الله عز وجل الأصل في صلاة الجماعة الجماعة، وجعل الأصل في صلاة النفل أنهم فراد. وعلى هذا مضت السنة، فكان أحيانا يرى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة فيأتون فيصلون معه جماعة، يصلون معه جماعة فيقره، ما يعملش ايه، ما يخرجوش، لكن يعمل ايه، يقره. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فجاء ابن مسعود فصلى معه، وجاء حذيفته وصلى معه، وجاء جابر وصلى معه، وكل هذا في ليالي مختلفة ومتفرقة، وكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقره. طيب، هل كانت صلاتهم جماعة اتفاقا ولا عرضا؟ كانت عرضا، يعني عرضا لم يتفقوا أن نصلي جماعة. خلاص، سؤال، صلاة الضحى جماعة سنة ولا بدعة؟ صلاة الضحى جماعة سنة ولا بدعة؟ بدعة. طب منين بدعة؟ وقد ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك جماعة بعد الشروق. ازاي تبقى بدعة؟ شغرد مقر هو صلي صبح على الشروق إلا العذر. لا، ضحى. سؤال، أنا قلت لكم إحنا خلي بالكم من تسلسل الكلام، أنا لسه متكلم على عرضا ولا اتفاقا؟ فتسألني هم صلوها عند عباد بن مالك عرضا ولا اتفاقا؟ اسأل في المسألة دي، ما تخليش الموضوع مش عليك كده، ما تزعلنيش. يعني الجماعة اللي هناك دول عاملين يشربوا شاي سايبيننا احنا دي، مش انت قلت له؟ لكن هم امناء، يعني هم قاعدين بيحرصوا، فلهم الغنم وعليهم الغرم. كنا فين احنا؟ عند عباد بن مالك، صح؟ فانت تسأل يا اخوانا، الفقه ده يعني من افضل العلوم، رقي، خلي الانسان بيفهم. ولذلك انت لما تقرا ابن تيميه رحمه الله عليه تحس انك فاهم فاهم. هناك كلام لاهل العلم لا يفهمه الا العلماء. احيانا كده انت في الكتاب تقرا هو عايز يقول ايه، ده محتاج محتاج الراسخين في العلم من اهل العلم. يعني لما تقرا مثلا في كتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح ابن تيميه، او تقرا ضوء تعارض العقل والنقل لابن تيميه، كتاب ده سحر، كتاب اسمه ضوء تعارض العقل والنقل، الفه ابن تيميه عشان يقول ان العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، بس كلمتين دول حطوا في كم مجلد؟ 11 مجلد. بكام مجلد؟ في 11. 11 مجلد دول تقرأ كأنك تقرأ سحرا. يقول ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثالث. ما في الوجود له ايه؟ انت تمسك الكتاب ده فمش حاجة. فده يدل على ايه؟ فالإنسان لابد من يتمرس على المسائل العلمية. هذه مش تفهم دلوقتي، بكرة تفهم اللغة تصطعش عليك، بكرة تفهم. يعني انت خليك في العلم، انتقل من علم الى علم والمسألة الى مسألة، وخليك دايما تسمع لأهل العلم، ودعك من الوعاظ والقصاص. وكان السلف ينهون الناس عن سماع القصاص والوعاظ، كان السلف ينهون عن ذلك. ليه؟ لأن غرض الواعظ ايه؟ غرضه أن يبكي عليك، ليس غرضه أن يثبت اعتقادك. ليس غرضه إيه؟ أن يثبت اعتقادك. لا، مش غرضه، غرضه أن هو يعيط، خليك تعيط. فده هيضطره إلى إيه؟ أن يؤلف. أن يعمل إيه؟ يؤلف حديث صف، فيفضل طول اللي ماسك الرباط وعمال، هو سطر واحد تقوله في نص ثانية، لكن هو طول الليل من بعد صلاة العشاء الساعة 12 بيبدأوا الليل الساعة 12 لحد الفجر، عمال شغال عشان في الآخر يقول لك البتاع. لكن هو إيه؟ ولذلك قيل لشعبة بن حجاج أبي بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وكان شعبة يحفظ من الحديث 1000 2 مليون حديث، كما تحفظ أن تقولها الله أحد بأسانيدها بالإسناد. يعني مش يقول قال رسول الله، لا، حدثني فلان وقال حدثني فلان، حدثني أن النبي، شوف، من 2 مليون حديث بالرواية طبعا. فقيل له: لما لم تحدث القصاص؟ لما لا تحدثون القصاص؟ فقال: إنهم يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلونه ذراعا. حديث يبدو قد كده، عبال ما يلفوا الموضوع يخلوه ايه؟ قد كده. فلذلك انت دعك من سماع الوعاظ. نعم، الوعظ من العلماء. ولذلك اللي يقرأ الشيخ ابن عثيمين مثلا في الفقه يبكي، او يريد ان يبكي، مع انه يتكلم في ايه؟ في الفقه. لكن الله عز وجل كما قال معاذ بن جبل جعل على الحق نورا. ابن عثيمين لما كان يتكلم في المسائل دي تحس انه يتكلم، يعني هو بيتفاعل مع العلم، بيتفاعل مع العلم. ولذلك شوف كم أسلم على أبي ابن تيمية رحمه الله عليه، كم أسلم على مين؟ ابن الجوز، وهو يعد من الوعاظ لكنه من أهل العلم. ابن الجوز على ما عنده من أخطار، شوف أسلم على مين تقريبا في يوم واحد أو في ليلة واحدة أو في درس 20,000 يهودي ومصري، 20,000. ليه؟ لما كان متشبع بالعلم. تمام؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك، فاصطف الصحابة خلفه. يبقى ايه اللي حصل؟ ها؟ رغب الصحابة ان يأتموا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكلة، صلوها عربا. ولذلك صح عن ابن عمر انه سئل، حديث البخاري تعليقا، انه سئل عن صلاة الضحى جماعة قال بدعة. قال ايه؟ ولذلك صلاة النوافل كلها فرادة، غير أن الله عز وجل أذن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرخص للناس فيجتمعوا في رمضان. خلاص القاعدة: واحد، الأصل في صلاة النوافل فرادة، ولكن إذا وافق بعض الناس بعض الناس يصلون فصلوا معهم جماعة لا بأس أن تكون بلا اتفاق. فإن اتفقوا وقالوا هلم نصلي في اليوم الفلاني جماعة، قلنا هذه بدعة. هذا في الإيه؟ في العموم. لكن لو قال رجل لامرأته بالليل هلم نصلي جماعة، في إشكال؟ ما في إشكال. فإن جعلتها أمرا عاما وقع الشيء. فإن داوم الرجل مع امرأته في جماعة وقع في بدعة، لأن البدعة إيه؟ الشرطين اللي احنا قلنا عليهم. شوف عندنا مرحلتين حتى يصل العبد للبدعة. واحد يقال قال في السنة فإن داوم وقع في بدعة، بمعنى جم صلوا صلاة جماعة، خلاص صلاة مثلة جماعة، نقول ايه؟ قال في السنة فإن داوموا عليها قلنا بدعة، يبقى شرط المداومة حتى نقول ايه؟ بدعة، خلاص فهمنا كده؟ إذن الأصل في صلاة النوافل الايه؟ أنها فرائض. وأذن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعض الناس هكذا بلا دوام، ثم أذن لهم أن يداوموا فين؟ في رمضان. طيب أذن لهم أن يداوموا في رمضان، فكانت الهيئة كيف؟ أنهم يصلوا يجتمعوا فيصلوا صلاة ثم ينصرفوا من غير أن يعودوا ثانية. سؤال، هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في المسجد لصلاة التراويح فصلوا ثم عادوا إلى بيوتهم ثم أتوا فاجتمعوا ثانية الجواب؟ لا، لم يثبت، لم يثبت. طيب لسه برضو حد كده ما عرفناش، سؤال أنس بن مالك، هذه المسألة اسمها مسألة إيه؟ التعقيب، لم تتكلم فيها من المذاهب الأربعة إلا الأحناف والحنابلة، الأحناف والحنابلة. الأحناف ذكر عنه الكساني في كتابه بدائع الصنائع، بدائع الصنائع، وذكر أيضا ابن نجيب، ذكر في مسألة الإيه؟ التعقيب، وقال فإن صلى بالناس التراويح جماعة ثم ينصرفون فيجتمعوا ثانية فيصل، قال فهذا مكروه. هذا إيه؟ مكروه. هذا إيه؟ طيب مكروه يعني إيه عند السلف؟ يقول الشافعي رحمه الله عليه، عشان كده بقول لك الصحابة ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها واجب ومستحب ومندوب، فيش كلام، إنما فيه فعل صلى الله عليه وسلم نفعل، لم يفعل ما كانوش يعرف حاجة اسمها واجب ومندوب ومستحب خالص، خلاص. لكن عندهم الفقه إن وقع هذا تبطل الصلاة، يعيد، يعمل، لكن التأصيلات دي لم تكن على وجه التأصيل إلا في زمن الشافعي رحمة الله عليه، أسس هذا الإيه؟ الفن وأصول الفقه في كتاب الرسالة. طب مكروه يعني عند السلف؟ ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين بيشدد جدا عن هذه المسألة، ويقول فيأتي بعض المتأخرين، يأتي بعض المتأخرين فيغلطوا على السلف فينقلوا أحكاما خاطئة عن السلف فيقولون هذا مكروه وقد قال السلف بتحريم. ليه؟ يقول لك من أمثلة ذلك أن الشافعي قال وأكره أن يتزوج الرجل من ابنته من الزنا. سؤال، رجل زنى بامرأة، زنى بامرأة فأنجبت بنتا فكبرت البنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحبل، حديث صحيح، الولد للايه؟ للفراش وللعاهر الزان الحجر عند ايه؟ الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البنوة للزوجية للفراش. طيب فهل يجوز للرجل الذي زنى وهذه ابنته من الزنا هل يجوز ده ويتزوجها؟ بالإجماع أبدا ما فيش، لا. لكن الشافعي يقول ايه؟ وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا، يعني أكره؟ يعني أحرم. لكن كان السلف لورعهم لا يقولون لشيء أو لحكم ليس للقرآن فيه نص قاطع خاص أحرم، لكن يأتون على القرآن فيقولون في أحكامه حرام والسنة يقولون مكروه. خلاص تفهم بقى بإيه الكلام ده. فالكراهة عند السلف معناها إيه؟ التحريم. يبقى الأحناف يقولوا إيه؟ بعدم الجواز. وأما الحنابلة فقد نقل عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد روايتان، رواية المروزي ورواية محمد بن الحسن. رواية المروزي أن أحمد بن حنبل سئل عن التعقيد، يعني إيه تهجد، يعني إيه تهجد التعقيب اللي هي إيه، هي الصلاة جماعة بعد الصلاة جماعة. خلي بالك، يا ريت نركز على اللفظ ده عشان بعد كده هنقول هو ينفع ولا ما ينفعش تصلي. التعقيب معناه الصلاة جماعة بعد الصلاة جماعة. خلاص. فسئل أحمد عن ذلك فقال لا. وروى عن أنس بن مالك أنه سئل عن التعقيب فقال إنهم إنما يرجعون لخير يرجونه ويحذرون من شر يخافون. يبقى هنا أحمد يقول إيه؟ لا بأس. ليه؟ لحديث أنس. قال محمد بن الحكم وقد سئل أحمد بن حنبل فقال لا. قال إيه؟ لا. ونقل فيه عن أنس بن مالك أنه منع عن ذلك. طيب، يبقى أحمد عنده إيه؟ روايته. لا، لأحمد روايته. في مشكلة أن يكون لأحمد روايته؟ لا، مش مشكلة. الشافعي رحمة الله عليه كان بالعراق. كان فين؟ في العراق. وكان الشافعي ومذهب الشافعي هو أثرى المذاهب علما، يعني تجد فيه الشافعي. أنا أتكلم على المذهب. يعمل إيه؟ كان أثرى المذاهب إيه؟ علما، تفريع مسائل وهكذا. لكن لما انتقل إلى مصر عمل إيه؟ هو الشافعي عمل إيه؟ انتقل لبغداد وسمع من محمد بن حسن وبدأ يربي الإيه؟ الملك هابل، فأسس مذهبا بالعراق. ثم انتقل إلى مصر فسمع سنة أخرى وعلم أن ما عنده أولا من بعض المسائل هناك أحاديث خالفها هو عمله، فصار له مذهب ثاني. فرجع الشافعي رحمة الله عليه أو عدل مذهبه وغير مذهبه كله إلا سبع مسائل بس. إلا كم مسألة؟ أنا عشان كده قلت لك الشافعي أثرى المذاهب إيه؟ فقها وعلما. خلاص؟ والأحنابلة أوثقهم، والأحناف أبعدهم. خلاص؟ واستخدامهم للعقل، والملكية أحرص الناس على فعل أهل المدينة. ذا مذهب مالك الشافعي. لكن الشافعي عمل إيه؟ غير مذهب. هذا إشكال. ولذلك لما سئل عمر رضي الله عنه عن مسألة فأجاب بجواب، وبعد سنة سئل عن نفس المسألة فأجاب بجواب آخر، فقيل له إنك استفتيت فيها في العام الماضي فأجبت واليوم تجيب بإجابة أخرى. فقال عمر هذه على ما أجبنا وتلك على ما أجبنا، هذه على ما أفتينا والأخرى على ما أفتينا. أفتينا في السنة الماضية للعلة الماضية، واليوم نفتي للعلة الحالية. خلاص. وهي المسائل الإيه؟ المعللة، الأحكام الإيه؟ المعللة اللي فيها بين النبي والعلم. طيب، فوت عليكم؟ حسيت إن الموضوع طيب خلاص هتخلص الموضوع. فأحمد رحمة الله عليه يعمل إيه؟ بيقول مرة لا بأس ومرة يقول ايه؟ ها؟ يجوز. لكن احمد بيعتمد على ايه؟ على اثر مين؟ انس بن مالك. طب نرجع بقى للقاعدة اللي احنا ذكرناها، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة في الجماعة في رمضان، صح؟ طب ايه الدليل؟ خلي بالك، ايه فعل، ايه الدليل؟ هل الصحابة صلوا خلف النبي اتفاقا ولا عرضا؟ عرضا. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يصلي خلف الجدار، فراح عملوا ايه؟ التف وراه فصلى به، فصلى، فلما كان اليوم الثاني رأوه فعملوا ايه؟ فأصبح الناس يتكلمون ان النبي يصلي، فذهبوا وراحوا عملوا ايه؟ ففي اليوم الرابع ما خرجش. طب ما خرجش ليه؟ ها؟ صح. حتى لا لا تفرق، خلخش ايه؟ ان تفرض عليه بنوح يتنزل. طيب، ولذلك لما اتى عمر فاحيا هذه السنة اقر الصحابة كلهم بجواز الايه؟ الاجتماع. عشان تخلي بالك جدا من مسألة فهم الصحابة للايه؟ النصوص. لانه بعض اخواننا يقول لا الرسول ما قالش فيها حاجة، يقول له طب انظر للصحابة، الصحابة لهم فيها قول ولا لا، والقول ده متفق ولا مختلف فيه. مهم جدا القاعدة دي، كل عبادات لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوه. نرجع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أذن للصحابة أن يصلوا جماعة. طيب خلي بالك، إذنه المهمة اللي أنا جايب الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي مهمة. إذنه صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا في رمضان على وفق الأصل ولا على خلاف الأصل؟ قولوا أجيبوا يرحمكم الله، على خلاف الأصل. الأصل إيه؟ خلي بالك، الأصل عدم الاجتماع، فأذن لهم بإذن. شايفين إيديا؟ شايفين إيديا؟ عشان تعرفوا أن الإشارة ها تفسر العبارة، ها هنحتاج ده دلوقتي. إيه اللي حصل؟ أذن لهم إذنا ها في وقت ففعلوه، فإذا فعلوا ما أذن لهم فيه وفرغوا عاد الأمر إلى أصله من جديد. إيه هو؟ إلى عدم الاجتماع. فمن أراد أن ينشئ جماعة جديدة يحتاج كمان إيه؟ طب فيه؟ في إذن كمان؟ مفيش. فاهمين؟ طب نشوف بقى الواقع العملي للصحابة. سئل أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك الذي احتج به أحمد بن حنبل وفيه، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. أنا برضو بقول الإسناد ده عشان نحتاج. أن أنس بن مالك سئل عن التعقيب، عن التهجد جماعة بعد الجماعة الأولى، فقال إنهم إنما يرجعون إلى خير يرجونه أو شر يحذرون. يبقى أنس يقول إيه؟ يعني لا بأس إنه إيه؟ إن هم بيرجعوا الخير. طيب هذا الأثر ضعيف، الأثر ده ضعيف. علة ضعفه أن سعيد بن أبي عروبة كان ممن اختلط بآخره. إيه يعني اختلط بآخره؟ تعرفين الواحد لما يكبر دماغه إيه؟ الحفظ بإيه؟ بيقل. وكان بعض المحدثين يعتمد على حفظه، فإذا كبر إيه اللي يحصل؟ مش فاكر الحديث ده بتاع فلان ولا بتاع عروة ولا بتاع قتادة ولا الحسن ولا مين، مش فاكر ده اسمه ايه، اختلط. فتارة يجلس فيحدث الناس فيروي لهم الحديث عن فلان، وتارة يرويه عن احد عن فلان اخر، يبقى عمل ايه، اختلط. فاهل العلم يقولوا طيب اختلط نعمل في ايه، ده كان ماشي 60 سنة يحدث بالجياد من الاسانيد، وبعدين جه حصل له اختلاط 1 أو 2 سنين، فهنضيع له 60 سنة دول؟ قال لك لا. قال نعمل ايه؟ قال نشوف متى اختلط، متى اختلط. يقول والله ده اختلط 1991 مثلا. قالوا خلاص، من سمع منه او اختلط في 25 يناير 2011، فمن سمع منه قبل الاختلاط يبقى اسناده صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط او حتى 32 يونيو يعني عشان ما حدش يقول ان احنا فلول، من سمع منه قبل التاريخ ده يبقى ايه، يقبل حديث، ومن سمع منه بعد لا يقبل ايه حديث. كان ممن سمع منه قبل وبعد عباس بن عوام، فسئل احمد بن حنبل عن عباس بن عوام رواياته عن روايه سعيد بن عروبه، فقال فيه اضطراب. فيه ايه يعني روايه عباس بن عوام عن سعيد بن عروبه فيه ايه، اضطراب. خلاص يبقى احنا الحديث ده ايه، والمضطرب من قسم الضعيف لا يصح. طب هل ثبت عن انس شيء اخر؟ نعم، اخرج الخطابي في غريب الحديث ان انس بن مالك رضي الله عنه سئل عن التعقيب في رمضان، فكره لهم ذلك وامرهم ان يصلوا فرادى في بيوتهم. ده كلام مين؟ انس بن مالك. امرهم ان يعملوا ايه؟ نهاهم عن ان يجتمعوا، لكنه اذن لهم ايه؟ ان يصلوا فرادى في بيوتهم. يبقى عندنا اثر الصحابه رضي الله عنهم، الصحابه عندنا بيقولوا ايه؟ فرادى. سؤال، صلاه التهجد من المسائل المشهوره ولا المغموره؟ ركز معايا، من المسائل المشهوره، يعني لو انه الناس بيصلوا في التهجد ده مشهور ولا شيء خفي؟ مشهور. عندنا قاعده وهي عدم النقل، عدم النقل يعني نقل العدم، عدم النقل يعني ايه، نقل العدم في المسائل المشهورة. ايه رأيكم، فاهمين؟ مش فاهمين حاجة. سئل البخاري رحمه الله عليه عن هذا الدواء الذي يتناوله ليثبت حفظه، فقيل له انك ان الناس يقولون انك تاخذ دواء للحفظ، مش عارف اسمه ايه، مش فاكر اسمه. فقال ان كان يتناول شيء فلا اعلم الا نهمه الرجل وكثره النظر، نهمه الرجل وكثره النظر. ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ احنا قلنا قاعدة اسمها ايه؟ عدم النقل يعني نقل العدم في المسائل، دي قاعدة اصولية. عدم النقل يعني نقل العدم في المسائل المشهورة. يعني ايه عدم النقل؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم لو انهم كانوا يجتمعون في المسجد مرتين، لو أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد مرتين، أمثل هذه العبادة تخفى أم أنها مسألة مشهورة؟ مشهورة. فإذا لم ينقل أحد من التابعين عن الصحابة أنهم فعلوا، إذن عندنا عدم نقل، ما حدش نقل حاجة، صح؟ ده اسمه إيه؟ عدم النقل. فعدم النقل للمسائل المشهورة يعني نقل العدم. يعني نقل العدم يعني لما لم ينقل أحد من التابعين أو من الصحابة أنهم اجتمعوا في مسجد مرتين، لما لم يصيروا هذا دل هذا على أنهم نقلوا عدم فعلهم، نقلوا إيه؟ عدم الفعل، خلاص؟ ها؟ ممكن، خلاص كده؟ يبقى نقل العدم أو عدم النقل هو إيه؟ ها؟ عدم النقل يساوي نقل العدم، خلاص كده؟ يبقى لم يثبت عن الصحابة أنهم اجتمعوا في مسجد مرتين، وقد صح عن أنس بن مالك فيما قاله الخطابي وغيره أو الخطابي في غريب الحديث أنه كره ذلك، وقلنا بأن الكراهة تبعناها عدم الجواز. فهل ثبت عن أحد من التابعين ذلك؟ نعم ثبت، يعني ثبت الكراهة، ثبت الكراهة أيضا. ثبت عن قتادة ابن دعامة السدوسي أنه قال بعدم الجواز، وثبت عن الحسن البصري أنه قال بعدم الجواز، وثبت عن أبي مجلس عدم الجواز، وثبت عن إسحاق ابن راهوي عدم الجواز. وقد ذكر ابن رجب في كتاب الفتح قال: وقد قال الثوري أن التعقيب محدث، يعني بها أفعجبكم؟ لا. خلاصة المسألة إيه؟ أقول لكم مصيبة كمستنين، أقول لكم خلاصة المسألة. في واحد بيمسك فاس ويطلع على السرعة ويمسك عمال يعني بيحرق فين؟ هشيل حاجة؟ أنا خايف؟ تفضل. المسألة خلاص، المسألة ايه؟ لا تجوز جماعة. طيب خلاص، خلاص كده. انا بس بعبارة صغيرة كده، صلاة التهجد جماعة في المسجد الذي صلى الناس فيه التراويح ليس بمشروع. صلاة التهجد، العبارة هي عشان ما حدش يقول ان انا بقول ان صلاة التهجد لا تجوز، لا. الله عز وجل يقول ايه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. التهجد والتراويح وقيام الليل والوتر بمعنى واحد، خلاص؟ التراويح عندنا في رمضان بمعنى واحد. فللناس ان يصلي ما شاء الله له ان يصلي، لكننا لم نتكلم عن العدد، انما تكلمنا عن الوقت، عن الايه؟ الوقت. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة الذين فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم اذنا ان ينتقلوا من الاصل وهو عدم جواز الاجتماع في النوافل الى الاذن فاجتمعوا في النوافل، فلما اجتمعوا قد اخذوا بالاذن وانصرفوا، فلم يثبت انهم اتفقوا فعادوا الى المسجد فصلوا جماعات مرة أخرى. لكن من أراد أن يصلي بعدما يفرغ من صلاة الإمام في بيته أو في المسجد لا بأس، لكن يصلي فرادى وليس جماعة. والدليل على ذلك أن الأصل في النوافل أنها لا تجوز جماعة، وأن الصحابة لم يجتمعوا إلا بعدما أذن لهم، فمن أراد أن يجتمع ثانية فلا بد من إذن جديد. ثلاث حاجات أهم، أنا عايز حد يفرحني منهم. واحد، أن الأصل في النوافل أنها فراد. اثنين، أن الصحابة لم يجتمعوا إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب الأصل. الثالثة، من أراد أن يجتمع ثانية في مسجد صلى الناس فيه تراويح جماعة أن يأتوا بإذن جديد وليس هناك. دليل الرابع، أنه قد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لم يأذن للناس في ذلك وأمرهم أن ينصرفوا إلى بيوتهم فيصلوا فيها فرادى. وقد صح عن التابعين منهم قتادة بن دعامة السدوسي والحسن بن راهوية والحسن البصري وإسحاق بن راهوية وإسحاق الحسن البصري وإسحاق بن راهوية. وقد نقل الحافظ بن رجب في الفتح عن الثوري رحمة الله عليه أنه قال التعقيب مصدر يعني بدعة. كم دليل؟ خمس أدلة. في إشكالات على ذلك؟ أي حد عنده إشكال عشان المسألة؟ طيب، إذا قيل يعني إزاي والمسجد الحرام والحرامين بيصلوهم؟ قلنا إيه؟ من احتج علينا بكثرة سؤال طيب، أول حاجة، أول شيء أن الكثرة ليست دليلاً، صح؟ أبداً. قال ابن مسعود لعمرو بن ميمون، وقال عمرو بن ميمون لبعض أصحابه: أنت الجماعة ولو كنت وحدك كنت على الحق. وكما قلنا وندندن أنه لما وقعت الفتنة في زمن الإمام أحمد وكان أهل العلم منفورين جداً، وكانت بغداد عاصمة العلم، كانت بغداد عاصمة العلم والعلماء فيها بالمئات، ومع ذلك زلت أقدام العلماء جميعا إما رضا وإما تقيا وخوفا، ولم يثبت في الفتنة إلا أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومحمد ابن نوح ثلاثة. فلو كان الحق يؤخذ بالكثرة لم يكن أحمد وأصحابه على حق، بل علمت الأمة بعد أن الحق كان معه فهو أحمد. مسألة أن الكثرة لا. ولذلك في المسجد الحرام أو في المسجدين الحرام والنبوي يؤذنون أذانين، يؤذنون أذانين، والسنة أذن واحد، خلاص. ولذلك مسألة أن تحتج بمكان فاضل لا. لكن أنا أقول لك حاجة ثانية، هذه المسألة مع هذه الأدلة الخمسة من المسائل التي يسع فيها الخلاف. يعني إيه؟ من المسائل إيه؟ التي يسع فيها الخلاف، وهي من مسائل الاجتهاد. من مسائل إيه؟ يعني ليس عندك نص فيه عدم الجواز، لكن عندك نص بإيه؟ بأفعال تستنبط. ما عندكش نص لا تجوز الجماعة، عندناش فيه هو فهمت كلامي؟ إيه هو؟ إيه هو؟ لا مع الاستفهام. طب تفهم كلامي؟ زعلان مني؟ ما فلسه انطق كلامك خلاص انا كلامك انا اقول ليس في المساله نص. يعني ايه ليس في النص؟ انا قلت ليس في العباده نص ولا قلت ليس في المساله نص؟ مسألة هي محل النزاع. انا اسالك سؤال، هل عندنا نص خاص في عدم نص ايه خاص في عدم جواز صلاه التهجد جماعه؟ عندك نص خاص ايه هو؟ ده نص عام. انت عارف يعني نص عام غلط؟ لا مش صحيح. انا عشان بحبك مش انا مش هكمل. ده اسمه دليل عام. معلش لله عز وجل العلم مش كده ماشي. في عندنا حاجة اسمها دليل عام يستأنس به في الوقائع الخاصة ولا يشتد به أصالة. في عندي حاجة اسمها الدليل الخاص في العبادة الخاصة اللي هي بتفرق ما بين هل في المسألة سعة ان احنا نجتهد. لو قال بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لهم في رمضان اذنا عاما فشرع لهم ان يجتمعوا جماعه عامه، لكان له ان يقول ذلك ان الاذن موجود في الجماعه. لو ان رجلا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، ما فيش نهي لا تفعلوا ما فيش، لكن عندك ايه الترك. فلما لم يكن عندنا نص خاص في المسألة دي على وجه الخصوص فلقائل أن يقول إنه يجوز أن يجتمع الناس ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للصحابة إذنا عاما أن يجتمعوا في رمضان. ممكن ممكن. فلذا نقول إنه لا، الإذن العام ده يحتاج إلى إذن آخر خاص وما فعلوا ما عليه. هنا الخلاف مبني على دليل خلاص. فلذلك انا بقول ايه ان هذه المساله مما يسع فيها الايه الخلاف. ولذلك لابد لاي طالب علم كما يقول ابن العربي وغيره من اهل العلم ان من لم يعرف خلاف اهل العلم فلا يعرف العلم شيء. العلم شيء، العلم والخلاف. العلم انك تعرف ايه الخلاف. وقد صنف جماعة من أهل العلم في خلاف الفقهاء، ابن المنذر صنف والطبري صنف خلاف الفقهاء، وتقريبا عندنا في المسائل العلمية تقريبا حوالي 2 مليون مسألة. 2 مليون لم يجتمعوا في 2 مليون على أكثر من حوالي 1000 مسألة. يعني لما تمسك كتاب الإجماعات الإجماع مفيش كم مسألة؟ 1000 مسألة، 1200 مسألة، من كم؟ من 2 مليون مسألة تقريبا. يبقى لذلك إنه إذا ما قدرناش نستوعب إن هذه المسألة فيها خلاف، لكن قد يكون الخلاف معتبرا على دليل وقد يكون الخلاف معتبرا خلاص المسألة وتشد. يبقى إحنا بنعمل إيه؟ بنقول السنة عدم الجواب. فلو أن بعض الناس يفعلون هذا نحن نبين هذه المسألة، لكن ونحن نعتقد أن فعلها بدعة عندنا أثر، لكن لا يقال لمن فعلها مبتدع خلاص. لأنه حتى تطبق القاعدة على الفاعل نفسه ينبغي أن يسأل على الحجة التي بنى عليها العبادة خلاص. فلو بنى عبادته على حديث ظنه صحيح أو ظنه صحيحا ما يبدعش، وإلا ستبدع أحمد بن حنبل. فإن أحمد بن حنبل في رواية المروزي يقول بالجواب، لكن يحتج بالجواب على إيه؟ آخر الناس خلاص. يبقى إحنا بنشوف الحجة التي احتج بها الآخرون على ذلك. لذلك خلاص المسألة إيه؟ إنه من أراد أن يصلي فرادى وحده يصلي ما شاء الله له يفعل، أما الجماعة فهذا تحتاج إلى دليل. أما الاحتجاج بالكثرة والكلام ده إحنا طبعاً قلنا هذا خارج نطاق البحث. عندنا 5 أدلة دلت على عدم المشروعية. 1 أن الأصل في النوافل فرادى. 2 أن الصحابة لم يجتمعوا إلا بعدما أذن لهم إذنا خاصا في الاجتماع. ثلاثة، من أراد أن يجتمع ثانية فلا بد أن يأتي بإذن جديد. أربعة، حديث أنس وليس عندنا، خلي بالك عندنا أثر عن الصحابة وليس عندنا من الصحابة من يخالفه، وأن هذه المسألة من المسائل المشهورة أنها لو فعلت لنرغنا، فأما أنها لم تنقل دل على أنها لم تفعل بالقاعدة أن عدم النقل يدل على نقل العدم في المسائل المشهورة. الدليل الخامس أن التابعين منهم قتادة والحسن وإسحاق والثوري وغيرهم من أهل العلم قالوا بإيه؟ بعدم في الجواز. نعم. ها؟ مختلفين أهل العلم هناك، مختلفين برضه، مختلفين. ومن يقول بهذا من المعاصرين يعني يقول بعدم الجواز شيخ الألباني، شيخ الألباني لا، ابن عثيمين يقول بالجواز. انت شفت المسألة مش سهلة. طيب ارجع تاني ابن عثيمين، ابن عثيمين رحمة الله عليه، خلي بالك عشان في عندنا مشكلة في ايه؟ في فهم موطن النزاع اللي هي ايه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول بالجواز ويقول لا توجب على الناس مخافة السآمة والملال، مخافة السآمة ان الانسان يمل، فيعلل الشيخ ابن عثيمين عدم الجواز على على ايه؟ مخافة ان يمل الناس. ثم الشيخ يقرر ايه؟ انه لو اتفق الناس على ذلك لبس. ده كلام الشيخ ابن عثيمين، هترجع له بقى باللي انا قلت لك ده واقرا تاني الكلام هتفهم الكلام زي ما احنا قلنا. خلاص طب معلش ايه هل صلوا؟ طب خلاص. طيب في اشكال في اللي احنا قلناه عشان المساله واضحه وخلنا نكون فاهمين. اتفضل. لأنه ليس عندنا في المسألة نص خاص. خلي بالك من المسألة دي. ولذلك أهل العلم يقولوا في حاجة اسمها خلاف سائر وخلاف ارتائر، خلاف مقبول وخلاف غير مقبول. ما هو الخلاف المقبول؟ الخلاف الذي يكون فيه أدلة عامة. الخلاف مش مقبول أن يكون عندك نص في صلب المسألة وبعدين تقول لي إيه؟ زي إيه مثلا؟ خلاف الجمهور مع الأحناف، خلاف الجمهور مع في مسألة الولي للمرأة. الأحناف يقولوا إيه؟ يجوز أن تنكح المرأة نفسها وأن الولي ليس بشرط. الجمهور يقول إيه؟ إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فالنكاح باطل. خلاص؟ الجمهور يقول كده. الخلاف ده مع الأحناف خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ غير سائغ. ليه؟ لعندك نص في صلب المسألة وهي لا نكاح إلا خلاص. يبقى هنا الحديث ده في أصل المسألة ولا حديث عام؟ طالما في أصل المسألة ونص خاطئ لا يحتمل التأويل، إذا من خالفه بخلاف غير معتبر. خلاص؟ يبقى لكن المسألة اللي هنتكلم عليها إيه؟ الخلاف فيها سائغ. لذلك تسارع من الأئمة هنا في عصرنا، الشيخ ابن عثيمين يقول بالجواز، الشيخ ابن باز يقول بالجواز، الشيخ ابن الألباني يقول بعدم الجواز، وهكذا. خلاص؟ والتهجد على هذه العبارة من أهل العلم من قال، أو هناك نص صريح من ولي الدين العراقي، ولي الدين العراقي ابن زين الدين العراقي صاحب كتاب طرح التفريق، ولي الدين صاحب كتاب طرح التفريق وكتاب جيد، هو ينقل يقول لما ولي أبي إمامة المسجد الحرام فإنه لما رأى الناس في ضعف كده انشغال فصلى بهم ذلك اللي هي صلاة الإيه، وهذا يدل على أنه كان في القرن الثامن الهجري أو التاسع الهجري، يعني كان الناس هكذا ما فيش حاجة اسمها تهجد على القصة هذه أن هم يستمعوا. وبعدين في القرن دي لما ولي زين الدين العراقي الضار صلى بهم. ومن أهل العلم قال أنه أول من أحدثها الشيخ عبد الله الخليل اللي هو أمام الحرم المسجد، أنه كان بيصلي فصلى بعض أصحابه معه بالليل بعدما فرغوا من صلاة التراويح، فصلى معه واحد وفي الثانية صلى معه ست. خلاص؟ فلما رأت إدارة المسجد إقبال الناس على هذا فجعلوها راتبة، فكانوا يصلون على الحال اللي هم موجودين فيه. لذلك المسألة فيها إيه؟ يعني فاسعة. لكن إحنا إن شاء الله على مقتضى الدليل إحنا لا نستطيع إن إحنا نصلي التهجد جماعة، لكن في برنامج إن الإنسان يصلي وحده كيفما شاء، يصلي وحده كيفما شاء. وطبعا مهم جدا إن الإنسان يكون حريص على السنة. خلاص؟ كما قلنا هذه العبادة زي ما كنا نقول إن العبادة توقيفية. العبادة إيه؟ فلا يحل لأحد أن يخترع عبادة. طيب أنت إذا عرفت أن الدليل بعدم الجواز فإن فعلت أتمت. خلي بالك لو أنت فعلت بعدما عرفت الدليل تأثم. طب هل يقال أنه أأثم لأنما مصلي؟ آه تأثم أنك بتصلي. لما أخرج البيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر أكثر من ركعتين، والسنة بعد الفجر إيه؟ ركعتين. فكلما فرغ رجل من الصلاة صلى صلى صلى، فقال له أبو محمد يعني لا تفعل. فقال الرجل يا أبا محمد سيعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا لما أصلي ربنا يقول لي يلا خذوه إلى النار فإنه كان يصلي؟ ينفع كده؟ لا. فقال أبو محمد سعيد المسيب إن الله لا يعذب على الصلاة ولكن يعذب على خلاف السنة. خلاص؟ يبقى أنت إذا زدت في الصلاة وأنت تعلم أن الدليل بعدم الجواز فهذا إيه؟ خلاف السنة. جزاك الله خيرا.